سنه ديكور في الكويت. الماده الثانيه من الديكور الشريعه مصدر رئيسي في التشريع. هذه ماده معروفه صحيح؟ لكن هنا في تغيير طفيف، من ينتمي لها؟ الشريعه مصدر رئيسي للتشريع. يقول المصدر ده المعرفة، هؤلاء حتى المعرفة تركوها لأنهم يعني اتخروها شرع الله، حتى المعرفة وإن كانت لا تشمل ما تجري من جوع، لا تشمل ولا تغير من الحقيقة، لكن حتى المعرفة هنا تركوها اتخروها على شرع الله. لماذا؟ تقول المذكرة التذكيرية بأنفسهم يقولون لماذا حذف الألف؟ انظر وتذكر قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرج. انظر كلمة حرج هنا والخبثاء يستخدمونها، الصواريخ يستخدمونها. انظر قالوا المادة الثانية الشريعة مصدر رئيسي للتشريع، جاءت المذكرة التفسيرية لهذه المادة. قالوا ولم يتبعوني الذين لا صبوا الله اخذت خطأهم. من فوائد هذه الصيغة انها لا تمنع المشرع، يسمون انفسهم ايه؟ الشرعيين. لا تمنع المشرع من استحباب احكام من مصادر اخرى. من فوائد هذه الصيغة الامير ومجلس الامه. كلام كله كفر واحد. اسمع في الماده 54 بنفس السيره. ذكرنا لكم امس ايضا من دستور الكويت ان الرده غير معاقبه عندهم، ليس جريمه عندهم ولا تستحق العقوبه، صحيح؟ تذكرون المقال اللي ذكرناه؟ بيان الثوره التركيه في بلجيكا. وذكر الماده 23. يقولون في الماده 54 في حين ان الدين ليس له غرامه عندهم وان جاز الله وهذا يقول ماذا يعبدون؟ يقولون مادة 54 ذات الامير مصونة لا تمس. اسمع والله الوهية وضحك، الوهية وضحك. تنصيب لهؤلاء الانجاز من دون الله. فاق فرعون بقول ان ربكم الاعلى ذات الامير مصونة لا تمس. مادة 54 وقالوا في قانون العقوبات، هذا الدستور في قانون العقوبات في المادة 25 قالوا السجن لمدة 5 سنوات على كل من؟ لكل من عاب في ذات الامير. في من عابه بالقول يلزم ايش؟ 5 سنوات. وكل من صد الله ورسوله وكل من طعن في الدين وكل من تنصر وغير اسمه من حسين الى رباط هذا معاذ مكرم. اما الامير فقط تكلم فيه 5 سنوات. انظر قيمة الله عندهم وانظر قيمة البشر. وفي المادة 23 والمادة 24 من نفس القانون قانون العقوبات الحكم بالإعدام بالإيش؟ بالإعدام على كل من عرض حياة الأمير أو سريته للخطر. بالإعدام. أما الله سبحانه وتعالى ورسوله إيش أصلا الله ورسوله؟ بجانب الأمير. الله عندهم ربهم الأعلى والله صحيح. الحكم بالإعدام لكل من عرض حياة الأمير أو سريته للخطر أو اعتدى بالقوة على السلطات التي يتولاها. المادة 35 من الدستور حرية الاعتقاد مطلقة. حرية الاعتقاد ايش؟ مطلقة. اكفر كما تشاء، تنصر كما تشاء، تهوس كما تشاء، تبول كما تشاء، أي شيء. حرية الاعتقاد مطلقة. وتحمي الدولة حرية القيام بشرائع الأديان. الدولة نفسها اللي بتحميها. هذا الدستور. وتحمي الدولة حرية القيام بشرائع الأديان. لا بالصدق اللي يكفرون به واحد يقول لنا فوانتي يعني استنى لا يكفكم هذا وما يبارك فيه النبي يبصر على رسول الله انظروا هؤلاء الذين يستخدمون الديمقراطية والانتخابات وسيلة وينفق لله في أرض الله والله انظر أحيانا تجعل الحليم حرام الله هل تذكر نفسه انظر ماذا نفسه انظر في المبدأ الثالثة والتسعين بحور الدستور قسم أعضاء مجلس الأمة هؤلاء الشيوخ الكرام الأفاضل ربنا يسلمنا مجلس الأمة وقرار الدستور المادة 93 قسم أعضاء مجلس الأمة قبل تولي أعمالهم بعد أن ينجحوا في الانتخابات ويبدأوا يباشروا أعمالهم كدمى أنت ها أنت ها هم كما يتحركهم دمى لا يفتحون بغير ما تهوى سمى سنين يسار من تدبير وتزمير وأكثرهم الذي يعترض ويتمار ثم تنتهي القضية حين يخرج من مجلس الأمة تنتهي كل قضية قسم المادة 93 قسم أعضاء مجلس الأمة قبل تولي امره اسم هذا الحسن وانت بنفسك كل ما حكم في دين الله اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللامير وان احترم الدستور وقوانين الدوله واحكموا انتم بانفسكم ونحن لا ننزل احكام على معينين ولكن تفضلوا لهذا المسلم الذي ابتعدوا الانتخابات التي اصبحت الان وسيله افضل عندهم من الجهاد في سبيل الله والله بل جعلوها تفوق الجهاد كما ذكرنا لكم بلانس ثم الله اشترى من المؤمنين الانتخابات الذي الذي يدخل ويشارك بصوته هذا هو الذي اشترى الله منه الفن ونفسه بصوته الصوت الديمقراطي الصوت الحر الشيء فلان الشيء الناس اقسم هذا القسم يقول جميع الشيوخ هؤلاء المعممين والمنتحين ومنهم واحد يستطيع ان ينكر هذا اقسم بالله لا يستطيع ان يتولى المهام لا يستطيع ان يدخل باب البرلمان الا بعد ان يقسم هذا القسم اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للامير وللوطن وان احترم الدستور وقوانين الدوله الدستور الذي اول بند فيه لا يقام في حرج اول بند فيه ذات الامير مصونه لا تمثل اقسم بالله العظيم ان احترم هذا الدستور واحترم قوانين الدوله فالامور فيها ما فيها والله المستعان والله الامور لا تحتاج الى ولا تحتاج تقرير ولكن هناك فرق بين من يتحرى الحق بصدق وبانصاف وبين من طمس الله على بصره هو في ظلمات يتردد والدين واضح والبلاغ مبين ولقد يستمر القران القران هو اشفر وايسر ما فيه اصوله وقواعده ورسله ايسر ما فيه واوضح ما فيه ان الله عز وجل ليس هناك احد يشاركه في اقصى خصائصه التي اعظمها التشريع ذات الامير مصونه ذات الامير مصونه في المبدا الرابع يقولون الكويت حدث على سبيل التنبؤ الكويت اماره ميراثيه في ذريه مدارس الصباح لا احد يستطيع من المسلمين ان ينازعوا هذا ملك خاص كيف تقولون ايش ايها الشيوخ ايها المعممين ماذا تقولون؟ تقولون تطبيق الشريعه هذه بتاعتنا هذه دولتنا نفعل كيف ما نشاء نكفر نسلم نتهود نتنصر لا عاد اثنين ولا جامع تريد ان تشارك لا لابد ان تقسم على ذلك بالله العظيم دمى والله دمى شاء ان ابو والله دمى لا يستطيع احد منهم ان يجاوز بحنجرته ما سطر له بحنجرته فضلا عن ان ينكر بيده داخل قبه البرلمان فاذا خرج انتهت القضيه مجلس الامه هذا هو اقسم بالله العظيم ان احترم الوطن والامير والدستور وقوانين الدوله قسم لا احد يستطيع ان ينكره منهم ان الله وان الرسول والدين لا يقوم على اشخاص كما قلنا لكم هذا الدين محفوظ شئت ام ابيت بك ام بغيرك لا يتمحور حول شخصيه مهما كان الانسان ومهما بلغت منزلته من العلم والفضل والدين ووقع في خطا عقدي يرد عليه بل يضرب فيه وان كان ابا بكر وان كان عمر نزهه الله سبحانه وتعالى عن الوقوف تلك الامور هذا كان دور سريع ونقول سريع والله يقول لك الجواب الكثير والكثير عن القوانين الطاغوتيه وعما في بلادنا وعن نظره الشيوخ الكرام ولنا حديث مفصل طويل عن الديمقراطيه حديث مفصل مؤصل تاصيلا شرعيا نسال الله نقول كان هذا دور سريع في شريعه الرحمن وفي شريعه الشيطان نظره اجماليه نقول نظره اجماليه في شريعه الله وفي شرائع البشر.

الأمر بعبادته وحده سبحانه وتعالى، جعله دعوة الأنبياء والمرسلين كافة، ينقلها الأول أو ينقلها الآخر عن الأول. فكل رسول الله عليه صلوات الله وسلامه إنما بعثوا من أجل تحقيق هذه الغاية، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، أن يعبدوا الله. العبادة التي بعث من أجلها الرسل كافة، وكما قلنا هذه العبادة لها كيفية، لها إذا تخلفت أو تختلف الكيفية وتغيرت الوسيلة ونقصت الأركان خرجت العبادة عن العبادة. إذن الأمر لا يتوقف عند حد عبادة الله. لماذا؟ لأننا وجدنا أقواما على مدار التاريخ البشري أقروا بتلك الحقيقة، أقروا بالحقيقة الكبيرة، فعبدوا الله سبحانه وتعالى، ولكنهم لم يقروا بالأمر الثاني، فأتوا بما فيه إثبات وتركوا ما فيه نفي، فأشركوا مع الله سبحانه وتعالى آلهة أخرى، رغم أنهم ما جحدوا وجود المولى سبحانه وتعالى وما أنكروا عبوديته، ولكنهم زعموا أن لتلك العبودية صور عندهم، وهذه الصور تختلف على مدار التاريخ البشري. صور الشرك متعددة، قد تكون تجارة، قد تكون كواكب، قد تكون مكان. والقرآن حبيب الله. وسيأتي معنا نقل مفيد جدا للشيخ الفوسان في تعدد صور الوثنية، وأن الوثنية العصر الحاضر من أكثر ما عرفه البشر من الوثنية، وهي وثنية القوانين الوضعية والصواريخ الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. إذن كما قال سبحانه وتعالى: أن يعبدوا الله ويستلموا الطاغوت. والطاغوت معنا حديث طويل مفصل بمعناه وفيه ما نقل عن السلف في تفسيره وفيه صور أو صفات الكفر به، وهذا إن شاء الله في صدر مبحث المولى معنا، إلا أننا نقتصر من ذلك المبحث القليل فيما يتعلق بموضوع الكفر بغير ما عند الله. نقول أنه قيل في حد الطاغوت الشيء الكفير، وإن كان كلها من باب مثلا معنى من باب ثلاث أو ثلاث كمان، وكلها ترجع إلى معنى واحد. ومن أجمل ومن أكمل ومن أحد ما قيل في حد الطاغوت هو تعريف شيخ الإسلام ابن القيم، حيث يقول رحمه الله في إعلام المفعول في المجلد الأول صفحة 50، يقول: الطاغوت كل ما تجاوز العبد، كل ما تجاوز به العبد حده، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مسبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به العبد حده. البشر من المخلوقات حدود وضعها الله لهم، المجاوزة في تلك الحدود يرفعهم إلى مصاف الآلهة والأنداد، سواء كانت تلك المخلوقات جمادات أو كانت تلك المخلوقات من الأحياء، إن كانوا أو جنة. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مسبوع أو مطاع، ثم يفصل ويقول: تطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. أول ما بدأ بذكر صورة من صور الطاغوت في قضية إيش؟ الحاكمية والتحاكم بغير ما أنزل الله. يقول: فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. ثم يجي صورة أخرى فيقول: أو يتبعونه على غير بصيرة من الله. وفي الحقيقة هذا ما هو إلا تخصيص بعد تعميم، فالاتباع على غير بصيرة يثبت التحاكم إلى غير ما أنزل الله، فغير ما أنزل الله هو كله ضلال وعمى كما أسلفنا في صفات شريعة الشيطان.

في قصة يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. الله سبحانه وتعالى سمى نظام حياة هذا الفرعون وسمى شريعته وسمى ما يتبعون في سائر مناحي حياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعبدية والاعتقاد، تم جملة هذه الأمور سماها دين رغم أنها باطلة بطلانا واضحا. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، والإضافة للتعريف. قال سيد رحمه الله في شرحه لتلك الآية كلام في المسنة المفسد، يقول هذا المدلول القرآني الواضح بمعنى الدين هو الذي يغيب في جاهلية القرن العشرين، في جاهلية القرن العشرين التي تحرف فيها من ضمن ما تحرف معنى الدين، حتى حفاظ كثيرة جدا سملت الأصول وسملت الفروع من ضمن هذه المرة تحرفت معنى الدين. الشيخ الإمام الموجود الكتاب قيم في تحت اسم المصطلحات الأربعة في القرآن الكريم، من تلك المصطلحات التي أفردها وأشبعها بحثا مصطلح الدين، مصطلح الدين والعبادة والإله والرب. يقول سيد قطب رحمه الله هذا المدلول القرآني الواضح هو الذي يغيب في جاهلية القرن العشرين عن الناس جميعا، سواء فيهم من يدعون أنفسهم مسلمين الذي يفتقد بهذا الاسم أو غيرهم من الجاهلية، فبعض الناس تبرروا من هذا الاسم كالألمانيين والروسيين والصليبيين وغيرهم. يقول إنهم يقصرون مدلول الدين على الاعتقاد والشعائر، انظر التبعيد، انظر فصل الدين عن سائر مناحي الحياة وجعله قاصرا على مفهوم الضيق. يقول إنهم يقصرون مدلول الدين على الاعتقاد والشعائر ويعدون كل من اعتقد في وحدانية الله وصفة رسوله ويؤمن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ويؤمن